مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى سلسلة الإيمان بالدار الآخرة، وما زال الحديث بنا موصولا في الكلام عن علامات الساعة الصغرى، وهذا هو لقاؤنا السادس بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. ما زلنا نحدث حضراتكم بالفرق الضالة التي ستفترق عليها هذه الأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي والحديث حسن صحيح. تكلمنا عن الشيعة وعن ضلال الشيعة، وتكلمنا في الدرس الماضي عن الصوفية، وموضوعنا كان تحت عنوان: ماذا تعرف عن الصوفية؟ وفي ليلتنا هذه نتحدث أيضا عن موضوع تحت عنوان: شطحات الصوفية. الكلام عن الصوفية لا ينتهي في درس واحد، بل يحتاج إلى دروس ودروس، وأنا سأكتفي بالحديث عن الصوفية في درسين: درس مضى، وهذا هو درسنا الثاني والأخير عن الصوفية، شطحات الصوفية، أقوال الصوفية. الصوفية على لسان شيوخهم ومن كتبهم، استعرض في هذه الليلة بعض أقوال مشايخ الصوفية التي لم نتحدث عنها في الدرس الماضي، لنبين من خلال أقوالهم ضلال الصوفية وانحراف الصوفية وشعوذة ودجل وشذوذ الصوفية عن القرآن والسنة. ابن الفارض، ابن الفارض من كبار شيوخ الصوفية، يقول بوحدة الوجود كما قال الحلاج وكما قال ابن عربي. ابن الفارض كان يعشق الذات الإلهية ويقول لربه: أنت ظهرت في سورة ليلى لقيس، ويطلب من الله أن يراه، ويأمر الله ألا يرد هذا الطلب. اسمع ابن الفارض ماذا يقول في شعره: وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابك لي لن تراني. يا رب، أريد أن أراك في دنيتي هذه حقيقة، وإياك أن تقول لي كما قلت لموسى: لن تراني. الله قالها لموسى بن عمران، نبي من أولي العزم الكبار منحه الله لياشين كثيرة، وعندما طلب من الله أن يراه قال له ربنا لن تراني، ثم أمره أن ينظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. بالفارض بيقول لله لا تجعل جوابك لي لن تراني، يقول أعشق الذات الإلهية، الله ظهر في صورة ليلى لقيس بن الملوح هذا المجنون بليلى. سبحان الله. أما ابن عربي فاسمع، ابن عربي كتب ديوانا كاملا عنوانه ترجمان الأشواق. ايه ترجمان الأشواق؟ ديوان يتغزل فيه في امرأة اسمها النظام ابنة شيخه مكين الدين ابن شجاع. ابن عربي نزل ضيفا على شيخه مكين الدين فخلى بابنته وعشقها وقبلها وفعل بها، ثم لما خرج كتب ديوانا من الشعر يصف فيه القبلات التي كان يرسمها على خديها والقبلات التي كان يطبعها على شفتيها، وتحدث عن أسدائها وأردافها وقدها وما ظهر منها وبطن. أستحي أن أقول هذا الكلام. فلما قالوا له أليس عيبا يا رجل أن يستضيفك الرجل فتفعل بابنته وتفعل وتفضحها في هذا الشعر، فقال المجرم إن الذي قلته ليس غزلا في النظام ابنة مكين الدين، إنما هو في الذات الإلهية يصف الخد والثدي والأرداف والقد والقبل، يقول كل هذا في الله في الذات الإلهية. ما أنا قلت الدرس الماضي يقول بعض المجرمين من الشاذين الضالين إن الإنسان يتصل بالله عندما يكون في جماع مع زوجته، ويصبح اتصاله أعظم عندما يأتي امرأة في الحرام. أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الكفر. ولذلك ربنا ختم لهم بسوء الخاتمة. ابن الفارض وهو يموت، أتدري ما آخر كلام قاله ابن الفارض؟ قال إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. ضاع. الحلاج صاحب كتاب الطواسين اللي بيقول ان الرب عبد والعبد رب وربنا بيحل في كل مخلوق وهو يموت، قال ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحة أريد ولا المدينة. البطحة يعني بها ايه؟ مكة. يعني بها مكة. شفت الخواتيم السيئة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ابن عربي سألوه ماذا تقول في تفسير قول الله، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، فاذاقه الله نكال الايه؟ نزلت في من؟ فرعون. ابن عربي قال لا، هو انتوا عارفين حاجة؟ وزي ما الشيعة بيفسروا القرآن على مزاجهم، برضو الصوفية بيفسروا القرآن على مزاجهم، ولو اعترضنا عليه يقول لك انتوا علماء الشريعة واحنا علماء الحقيقة، انتوا علماء الظاهر واحنا علماء الباطن، احنا بتوع العلم اللدني. فشوف ابن العربي بيقول ايه. يقول ابن عربي، وارجو ان تفرق لي بين ابن عربي وابن العربي. النكرة هو الضال، اما المعرب بالالف واللام العربي فهو قاضي مالكي عالم عظيم من اهل السنة. ابن عربي يقول في الآية: إن فرعون كان أهدى من موسى بن عمران. فرعون أهدى من موسى بن عمران عند ابن عربي. ليه؟ قال: لأنه فهم ما لم يفهمه موسى. إيه اللي فهمه فرعون وموسى ما فهموش عليه السلام؟ قال: وفرعون لما قال انا ربكم الاعلى غلط؟ ما غلطش، اصل ربنا تجسد في فرعون في هذه اللحظة فقال فرعون انا ربكم الاعلى، يبقى غلط. ده ربنا تجسد فيه. شفت الكفر، شفت الضلال. اعوذ بالله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ عندك هذه الشاذة من أقوال الصوفية. يقولون عن رابع العدوية، أنا أقصد الشاذة بالكلام، الكلمة الشاذة. يقولون عن رابع العدوية: شهيدة العشق الإلهي. صح؟ شهيدة إيه؟ العشق الإلهي. مع أن ابن الجوزي قال: كلمة عشق لا تصلح أن تطلق إلا على الحب الذي يكون بين الذكر والأنثى. صح؟ لازم شيء بينكح. وحتى احنا كمصريين نطلق لفظة العشق على الحب المحرم. فلان ده ماشي مع عشيقته، يعني يعني فاجرة. صح؟ ما ينفعش تقول لواحد اني اعشقك في الله ولك ما تبطل قلة ادب. تعشقني؟ تعشقني ايه؟ شايفني حرمة؟ قول لي اني احبك في الله، مش كده؟ فتقول احنا بنحب ربنا ونرجو من الله ها ان ايه يحبنا. تقولش انه انا بعشق ربنا، سوء ادب. لفظة عشق لا تطلق الا على الشيء الذي ينكح، هذه كلمة شاذة. وبعدين اقوال الصوفية في الجنة والنار. انت ما تعرفش ان الصوفية ما بيخافوش من النار خالص. والجنة عندهم حاجة بسيطة. ونسبوا لرابعة العدوية انها تقول انها لا تعبد الله طمعا في الجنة ولا خوفا من النار. ما بتعبدين ليه؟ قلت لك هو انت بتعبده عشان طمعان في الجنة؟ يقول ابو حامد الغزالي في كتابه الاحياء، يقول لك يا راجل اخي ادي عبادة التجار عشان المنفعة، وانت بتعبد ربنا ليه؟ خايف من النار. عبادة العبيد دي. الله، امال انتوا بتعبدوا ليه؟ لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار. امال ليه؟ عشان العشق الالهي. اعوذ بالله. يا بني ادم، يا من تفتري وتقول هذا الكلام في عبد اعبد لله من سيدنا محمد؟ مفيش. النبي كان في دبر كل صلاة بيقول: وعلمنا ان نقول بعد الفراغ من التحيات، بتقولوا ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار. خايف بيتعوذ منها. يا رجل ده النبي شعره شاب من قراءة ايات الوعيد. صح؟ شيبتني هود واخواتها يا ابا بكر. ده النبي يقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. خايف من النار. ده ربنا امرنا ان نعبده خوفا وطمعا على سبيل الرغبة. ده الخوف من ربنا عبادة. ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. سبحان الله. ما بيخافوا من النار. طيب دي رابعة. وهذا الكلام المنسوب اليه ابو اليزيد البسطامي، يقول لك سبحاني ما اعظم شاني، الجنة لعبة صبياني. شفت الجنة؟ الجنة لعبة بايدينا كده، لا من خبز. سبحاني ما اعظم شاني، الجنة لعبة صبياني. ويقول البسطامي وددت ان قد قامت القيامة حتى انصب خيمتي على جهنم. انت هتطلع في الاخرة بخيمة؟ هتطلع من القبر بخيمة؟ الله، ما انا عندي خيمة. انصبها على جهنم، انصب الخيمة على النار. النار اللي ليها 70,000 زمام، وعلى كل زمام 70,000 ملك. شفت العظمة؟ والملك ايه؟ جبار. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحان الله العظيم. يقول وددت ان لو قامت القيامة حتى انصب خيمتي على جهنم. فسأله رجل ولما يا ابا يزيد؟ قال اني اعلم ان جهنم اذا رأتني تخمد الطفل واكون رحمة للعالمين. يا سلام يا سلام. جنة ايه ونار ايه؟ جنة لعبة عياله والنار لو وقف لها كده الطفل رحمة الله على طول. ما هذه الخرافة. اما البدوي فيقول في الحديث القدسي المكذوب، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنع واحدة. سألته أن يشفعني في كل من زار قبري فأعطاني هذه، وسألته أن يكتب ثواب الحج والعمرة لكل من طاف بقبري. تخيل، خلاص ما تروحوش السعودية بقى، روحوا طنطا. الثالثة وسألته أن يدخلني النار. حد يطلب من ربنا يوديه النار؟ حاجة غريبة. قالوا لما؟ قال فمنعني هذه. قال لي دي لا. قالوا لما؟ قال لأني لو دخلتها وتمرغت فيها لأصبحت حشيشا أخضر، تبقى الجنة. معقول يا مسلمين؟ هذا كلام يقبل على انه كرامة؟ معقول؟ اليك هذه الشاذة الدسوقي. الكلام ده من كتب الصوفية. وطلعنا كل صفحة كام وسطر كام. هقول لك، لقيت لك معايا، اصبر بس اصبر. نعم الدسوقي يقول سألت ربي جسما كبيرا كبيرا، جسما كبيرا كبيرا. قالوا لما؟ قال لأزحم به النار فلا يدخلها احد. اخش املاها كده وانا مش هتحرق في النار طبعا، لان النار ما تحرقش مؤمن، يبقى حدش يخش خلاص، تبقى زحمة خلاص، مفيش مساكن خلاص. ونسب له انه يقول سألت ربي ان يوقفني على باب جهنم. قالوا لماذا؟ قال ليعرف الناس ان لأوليائه رعاية في النار كرعايته لهم في الجنة. رابع العدوية ينسبون لها، وده زيف وكذب، على سفيان الثوري. ان سفيان الثوري العلامة الامام اللي يسوي احمد بن حنبل وشافعي امام. قال لرابع العدوية، رابعة ويجيبوا لك فيلم بقى ويا رابعة ولازم ينتهى كده. نعم. فيقول ابن سفيان الثوري سألها: هل تكرهين الشيطان يا رابعة؟ قالت: حبي لله لم يترك في قلبي كراهية لأحد. حتى الشيطان ما كرهوش. ده احنا بنتقرب الى الله ببغض اعدائه وبحب اوليائه. النبي قال فيما صح عن اوثق عرى الايمان الايه؟ الحب في الله والبغض في الله. ما هذا الكلام؟ حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. اسمع الى هذه العجيبة. يروي الشعراني عبد الوهاب الشعراني، عشان ما حدش يفتكرني بتكلم عن الشيخ الشعراوي، لا انا بتكلم عن مين؟ عبد الوهاب الشعراني، هو امبراطور باب الشعري. في كتابه الطبقات الكبرى ماشي يروي عن نفسه فيقول: تأخرت سنة عن حضور مولد سيدي البدوي. ده كلامه هو. وقال الذين حضروا المولد ان سيدي احمد كان يخرج رأسه من الضريح ويقول: ابطأ الشعراني ابطأ الشعراني. ما جاء ميت ما يطلع رأسه من الضريح. وقال: وتأخرت سنة عن حضور المولد. الصوفية بيزعموا ان الاحياء منهم بيقابلوا الاموات، بيتقابلوا مع بعض، بيقعدوا مع بعض. فيقول الشعراني في الطبقات الكبرى، كتاب بيطبع بيطبع موجود، يقول: تأخرت سنة عن حضور المولد فقابلني سيدي احمد في القاهرة هنا، ومعه كثير من الموتى. الميتين جايين معاه يحملون اكفانهم ويزحفون على ركبهم. معه كثير من الموتى والزمنى اصحاب الاعذار والاسرى، يعني الوف، يزحفون على ركبهم جايين زحف ويحملون اكفانهم. طب ما حدش شافهم؟ طيب. ويحضرون المولد. فقال لي سيدي: لماذا لم تحضر المولد في هذا العام؟ قلت: بي وجع. قال: الوجع لا يمنع المحب. قلت له: ان شاء الله نحضر. فقال: لا بد من الترسيم عليك. فرسم علي سبعين عظيمين اسودين كالافيال وقال: الزمان فاتيا به. دقلوا على دراعاته اسد واسد، قال لهم: سامعين؟ لو خليكوا ماسكينه لحد السنة الجاية هتهولي مع المولد. ما هذا الكلام؟ وانا قلت لك كتاب مكانه فين؟ وعشان كده بيقدسوا الموالد، والموالد فيها الموبقات كلها، رقص وطبل، لدرجة ان ابو العلاء المعري على ضلاله اتريق عليهم، قال لهم: هل قال لكم الله حين عشقتموه: كلوا اكل البهائم والقصور؟ من يتطوع؟ الجعباز المعري اللي هو يعني ضائل، معري ليه ضلالات واقع فيها. بيقول: هل قال لكم الله حين عشقتموه: كلوا اكل البهائم واركصوا لي؟ اما ابن القيم فيقول: تلي الكتاب فاطرقوا لا خيفة لكنه اطراق الشاه اللائي، واتى الغناء فكالبهيم فكالبهائم تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادي، متى علمنا عبادة بملاهي. كلام كثير. ألا قل لهم: قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا أن الرقص سنة تتبع، وأن يأكل الرجل أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. كذلك البهائم اذا اشبعت رقصها ريها والشبع. كلام كثير. موالد مفقراطية، وبنذكر ربنا على الدف وعلى المسمار، خبل في العقل وجهل بالشرع. الموالد اختلاط الرجال بالنساء. امرأة تأتي بالأقاصي الدنيا تسافر إلى طنجة أو إلى دسوق، تسافر محافظات ليه؟ قد يكون زوجها ميت، بس سيدي فلان دعاني وأنا لبيته، وتنصب خيمة وتنام في الشارع. إيه؟ ممكن رجل غريب ينام جنبه ويتغطى بملآة بيضاء واحدة، ما يخطب الطريقة. في مولد اسمه مولد أبو القاسم، بويس الآداب عندنا من حوالي 12 سنة، ضبطوا 30 حالة دعارة في وضع تلبس، ومنع لمدة كم سنة ثم عاد ثانية. منع خالص أحسن عقبال الباقي. صلوا على رسول الله. كل الموبقات هناك، مع ان النبي قال لا تتخذوا قبري عيدا، ما تعملوا ليش مولد، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم صلى على رسول الله. اختلاط في الموالد. كان ربنا النبي قال خير صفوف الرجال اولها، وشر صفوف الرجال اخره، وخير صفوف النساء اخره، وشر صفوف النساء اولها. ليه؟ ان اخر صف من الرجال قريب من اول صف من النساء، مع انهم في المسجد وبيصلوا وصحابة. النبي اعتبر ده شر. امال في الموالد نسميه ايه؟ ها؟ صلوا على رسول الله. خذ هذه مني بأذن واعية. الصوفية يعلمون الغيب. اسمع، الدسوقي يقول أوتيت 70 علما إحاطيا، أقلها علم اللوح والقلم، وأنا ابن 7 سنين. عنده 7 سنين خد 70 علم إحاطي. هو علم البشر علم محيط ولا جزئي؟ جزء. ولا يحيطون به الباقي بادل ايه؟ طبعيط بشيء من علمه الا بما شاء. اعلم ولد ادم بالشريعة مين؟ نبي. ربنا قال له وقل رب زدني علم. لا. ولذلك احد الشيوخ اللي تعلمت على ايديهم كان في خطبة الجمعة فبيحكي، فكان بيتكلم عن قصة السيدة مريم الصديقة، فنحن نجلها ونحبها ونحن أولى بها من غيرنا كده. فكان الشيخ بيتكلم عن قصة سيدنا عيسى في سورة مريم، فتعرض لقول الله عز وجل وبينقل كلام سيدنا مريم، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما. فهي خافت على نفسها من الفضيحة، واليهود كذابين ومش هيصدقوا ان ده ليس له اب من البشر. ها الكلام. فبعد ما خلص واحد قابله قال له تعال، ايه اللي انت قلته في الخطبة ده؟ تفسرت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا خطأ. قال له منكم نستفيد. هي قالت كده ليه بقى؟ قال له عارف قالت كده ليه؟ قال له لما وضعت نظرت في اللوح المحفوظ، عينيها جابت اللوح المحفوظ على طول الحجب، فقرأت فيه ان من الناس من سيعبد هذا الوليد، فكرهت ان تتسبب في اضلال الناس دون قصد، فاتمنت تموت، يا ليتني مت قبل هذا. قالوا الكلام ده انت جايبه بقى من تفسير ابن كثير؟ قالوا ابن كثير مين ده؟ طب يعني القرطبي؟ طب الرازي على ما فيه من الاعتزال؟ طب فلان فلان عاد يعطي له كتب التفاسير؟ قال له ولا واحد من دول، ما دول يعرفوا حاجة. طب جبتها منين؟ قال له منين يا ابني؟ انا حدثني قلبي عن ربي. ما احنا علماء ايه الحقيق، احنا بتقول العلم اللدني، يعني بيجيبوه من البنكرياس ومن الامعاء الغليظة، اللدني من جوه. سبحان الله العظيم. ده البطاقة المحمدية، فصلت الدم نور من الله. يزعمون ان الله خلق كل الاشياء من نور النبي محمد، الملائكة والعرش والسماء والارض، وده في التواشيح يقولوا يا نور عرش الله. طب هو النبي ما صلى الله عليه وسلم العرش دلوقتي مظلم يا اخي، ده ربنا اسمه النور، ده احنا عندنا صورة اسمها النور، الله نور ليه السماوات والارض. ولكن النبي اول من خلق كذبوا. النبي قول السنة 570 ميلادية، معروف ابوه مين وجده مين وجد جده مين، والوالد يكون قبل الولد والجد يكون قبل، وهلما جرى ازاي هو اول خلق الله؟ ده غلو في شأن النبي. اما الصوفية مع الخضر، اسمع، الصوفية يجمعون على ان الخضر لم يمت، لسه عايش وبيقابل شيوخ الطرق وبيقعد معاهم كل سنة في غار حراء مع الاقطاب الاربعة والغوث الاعظم ورئيسة الديوان، عايش الى الان. قالوا اسمع، ذكر الشعراني في كتابه معارج الالباب عن بعض شيوخه ان الخضر كان يحضر الى مجلس الامام ابو حنيفة. شوف الخضر فين؟ عهد سيدنا موسى. وشوف سيدنا ابو حنيفة فين؟ كان بيحضر درس ابو حنيفة. طب ليه؟ يتعلم منه الشريعة. فلما مات ابو حنيفة سأل الخضر ربه ان يرد روح ابي حنيفة الى قبره. فكان كل يوم الخضر بعد صلاة الفجر يدخل تربة ابو حنيفة، ابو حنيفة يقوم صاحي ويعلمه الفقه الى مدة 5 سنين. ده معقول؟ ما ها، لكن الخضر عايش حي وبنقابله. هذا كذب على الخضر. كل علماء السنة يقولون ان الخضر ايه مات عليه السلام. الصوفية والاوراق التي تخلط بين الحين والحين، من حامل مفتاح المسجد النبوي الشيخ ايه احمد، من قصة طويلة اطبعها 33 مرة، لو فقران ربنا هيغنيك، ولو اهملتها ربنا هيخرب بيتك. وكان في واحد موظف طبعها بقى مدير عام، وواحد رماها عربية دهسته صح، والناس تطبع، ولا ما فيش حد اسمه احمد حامل مفتاح المسجد النبوي. الورقة دي زاع صيتها لدرجة ان ابن باز مفتي السعودية الف رسالة عشان يكذبها، والناس تطبع الورقة دي بقى. انت متعرفش ان طباعتك للورقة دي صورة من الشرك؟ ايوه، لانك بتعتقد لو طبعتها هتجيب لك منفعة، ولو اهملتها هيقع على رأسك ضرر. من النافع والضار يا سادة؟ ده بنعيب على اللي بيعبدوا الاصنام والبقر، ما في ناس بتعبد ورق، وفي ناس عندنا بتعبد نعال. دكتور في الجامعة احيانا ومعلق لي فردة جزمة صغيرة قدامه في مراية السيارة، ايه دي ان شاء الله عشان تجيب الحظ عبد الجزمة ده، واللي معلق حظاظة واللي معلق خرزة واللي معلق فسوخة. تعرفوا الفسوخة دي بتاع الزمان بتوع زمان يعرفوها دي؟ ها، صلوا على رسول الله. اسمع يا سيدي، ده كتاب الطريقة الحامدية الشاذلية. اصبر عليا اما اخلص، ما فيش سؤال لما اخلص. اما اخلص اسمعني، الطريقة الحامدية الشاذلية الكتاب اهو، سيدي مش عارف سلام الرابي، احمد مش عارف، ابراهيم مش عارف. اسمع اسمع يا سيدي كلامهم اهو، تحت عنوان حكم من مؤلفات سيدي ابراهيم، حلاوة القرب. انا هقرأ المكتوب بسرعة وعايز تعليقك. الحلاوة والطلاوة لذة رحيق الشراب الفائض من نور اللطيف، فالحلاوة تأخذك من نفسك وتلقيك في عالم اللذة والسرور، وتنفحك وتمنحك ما لم يكن عندك، وتكشف عنك القناع حتى تشهد ما لم تحط به قبل السماع. فالحلاوة موسيقى تضرب على أنغام أوتار القلوب بأنامل اللطف في عالم القدس، فترفعك إلى مستوى جمال محاسن العالم الأسمن، والأسمن بالسين معناه إيه؟ الأطخن، حتى تريك شمس الحقيقة الساطعة. فترفعك الى مستوى نعم حتى تريك شمس الحقيقة ساطعة وتخرجك عن الطبع وتفهم من الفيض اشاراته ومن كل العالم لغاته ومن كل سير وقفاته ومن كل واقف لفتاته ومن كل قلب تقلباته. من الذي يعرف تقلبات القلوب؟ ولك تعرف بقى لما تقول الاوراد دي اللي بيدور في قلوب الناس تقلبات القلوب. الحلاوة تحل العقل وتوصل من انقطع وتذيقه طعم الخمر المعنوية، وحلاوة الباطن للأرواح، وحلاوة الأسرار آلتها الأرواح، وكل حلاوة آتية من حلاوة، فالحلاوة العليا مستمدة من الحلاوة الدنيا، وبين الحلاوتين حلاوات. يا حلاوة اسمع، فمن ذاق الحلاوة العليا انصرف عن الحلاوة الدنيا، ومن ذاق الحلاوة الدنيا ظل في اشتياق الى الحلاوة العليا، اذ كان ذوقه لم ينصرف عن اصل تركيبه، فالحلاوة فيك تحسها في فيك، ترفعك وترقيك، وبكأسها تسقيك، وترفعك وتهديك، وتثبتك وتنقيك، فان امتلأت حلاوة رشحت حلاوة، وشرت وصارت الحلاوة في كلامك، فإذا جلست مع قوم عشقوك، يا نهار أبيض، عشقوك، يعني أرادوا بك، ومن سيل الحلاوة التصقوا فيك وأحبوك، فلا قبيح مع الحلاوة، فكل أفعال أهل الحلاوة حلاوة، وأهل الحلاوة لا يتكلفون ولا يتزينون لأحد، فيا أيها الحلو، يعني يا حلو أنت يا حلو. فيا أيها الحلو أعطنا قطعة من حلاوتك لعلنا نذوق تلك الحلاوة فنحلو، وإذا عرفنا لذتها لزمنا أهل الحلاوة فنكون تجارا للحلاوة ونشتهر بها وتجار الحلاوة، ما أحلاهم وما ألطفهم وأشهاهم. تعليقك إيه؟ يا حلاوة اوعى تضيع الكتب دي، ما عرفكش لسه بدري. اسمع يا سيدي، او اوراد الحامدية، اسمع يقول لك، اسمعوا صفحة 22، اسمع يا سيدي في دعائهم، الكتابة اهو صفحة 22 في دعائهم، وانشلني من اوحال التوحيد، بقى توحيد ربنا وحده، الكتابة اهو سيدي سلام الراد الأوراد الحامدية صفحة 22، وانشلني من أوحال التوحيد إلى فضاء التفريد المنزه عن الإطلاق والتقييد، وأغرقني في عين بحر الوحدة، ده الحلول والاتحاد اهو، شهودا حتى لا أرى ولا أسمع إلى آخر الكلام. في كلام كتير مش عايز أطيل، عشان نختم. اسمع يا سيدي، قوم يا شيخ سلم، لف لف ارجع، مد مد، اوعى تقطع، اوعى تقطع، روح روح يارا، ارجع يارا، بس بالراحة اعدل عشان اقرا اللي معلم عليه، ده عهد يا اخوان. اجلس بقى، اجلس. جديدة اهي 3 متر اكتر والله، عهد. اسمع سيدي، والصلاة والسلام على اصحاب الرتب والمقامات من السادة الاحمدية والسادة الرفاعية والسادة القادرية والسادة البراهمة وكامل ارباب الطرق الذين نسير على طريقتهم، جعلهم الله الجميع في غرض ومدد وفي كرامات الأولياء والصالحين، وفي حمى سيدي أحمد البدوي، حمى ما بيحمي الناس، وما حاطين على صندوق النذور هناك قفل ليه؟ ما هو جميل غازي الله يرحمه الدكتور جميل غازي قال هل مش بيحميكم؟ حاطين قفل ليه؟ راحوا طافين النور عليه في المناظرة رحمه الله، كان حربا عليهم. يقولوا ايه؟ ويكفي يكفينا فخر ان النبي قال الفقر فخري وفخر امتي، النبي قال كده، النبي عمره طلب الفقر، قال قال اللهم اجعلني مسكينا. يا اخي في فرق بين المسكنة والفقر، مسكين يعني قوت كفافا، ثم مكنت القلب يعني الذلة بين يدي الله. النبي قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغير، ولكن الفقر معجزة. اسمع، يقول عن البدوي: سراج الأصفياء، بطل الأبطال، فحل الرجال، أبو الفقراء والأطفال، صاحب المقامات العاليات والأحوال، الأسد القامع والفرد الجامع والنور المشرق الصادع، الأستاذ الأعظم والغوث الأسخم والملاذ المقدم. من غوثنا؟ الله الله الله. إلى أن قال على السجادة الشريفة الأحمدية اسمها ياسين، وكانوا يسمونه العطاب يعني البدوي في مكة، وحصلت له جمعية على الحق سبحانه وتعالى فاستغرقته إلى الأبد، ولم يزل حاله يتزايد إلى عصرنا هذا. ثم جاءه في المنام هاتف لثلاث مرات: يا أحمد سافر واطلب مطلع الشمس، فإذا وصلت إلى مطلع الشمس فاذهب إلى مغرب الشمس، يعني القرنين يعني. فذهب إلى العراق والتقى بالجيلاني والرفاعي وزار الأضرحة هناك. ثم قال له الرفاعي: في يدي مفاتيح مصر والعراق والشام والهند والسند، فأي مفتاح تحب؟ قال: لا أخذ المفتاح إلا من يد الفتاح. إلى أن وصل إلى مصر قالوا: وانقلب سواد عينيه إلى حمرة تتوقد كالجمر، وكان يمكث بالأربعين يوم فأكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا ينزل من على السطح ولا يتكلم إلا بالإشارة، ومكث لمدة سنة على وضوء واحد. وجعل الله الدنيا في يده كالدرهم أو الدينار في يد أحدكم. تعقل؟ هل هذا كلام؟ ترسل معك وقت يا عم نفتح الثانية؟ لسه كفاية. هذه واحدة، هذه طريقة ثانية البيومية دي. روح روح روح. هاي معي عشان الوقت. اسمها تيت. تكلم عن الأولياء فبيقول: تغفر ببركتهم الذنوب والأوزار. ببركتهم تغفر الذنوب والأوزار. ويستقى بهم الغيث. وتدر ببركتهم الضروع، ضروع الشياب تنتهي لمن عاد ببركتهم، والذنوب بتغفر ببركتهم، وتنبت الزروع والثمار. يا اخي افرايتم ما تحرسون انتم تزرعون وام نحن؟ هم اللي بيعملوا الكلام ده كله. فلو قلت لك ربنا عندهم معطل، ومنهم الفرد الغوث الاعظم، وبعدين بيقسموا الدنيا، يقسموها بقى على رجال الحقيقه والابدال والاقطاب، ثم يقولون عن خادم الفقراء البيومية مش عارف ايه. انا عايز اجيب لك واحدة بس، صلوا على رسول الله. ثم يتكلم عن البدوي فيقول: يكنى عند الشدائد بأبي فراج الكتب الاعظم والغوث الافخم والملاج المقدم. وطبعا ده يعني انزلوا صفات الاله عليه. ثم قال: ان عيني بقت حمراء متوقدة كالجمر زي صاحبنا الاول. ايه دي بقى؟ يقول لك ان صاحب الطريقة البيومية من صافحه دخل الجنة. طب جبتها منين؟ قاعد يروي عن شيوخه ان النبي صافح احدهم وقال: من صافحته دخل الجنة، ومن صافح من صافحته دخل الجنة. والشيخ ده صافح واحد تاني، يبقى التاني دخل ايه؟ الجنة. والتاني اللي يصافحه يخش ايه؟ سلسلة بقى، سلسلة. فعشان كده يصفحوا بعض، واحيانا تلاقي الصوفيه يشبكوا دم في بعض. يقول لك: والنبي قال من شبكت اصابعي في اصابعه دخل الجنه، ومن واذا شبك اصابعه في اصابع غيره دخل الجنه. سكوك الغفران، انا بقول دي سكوك غفران. باعوا الجنه بمصافحه، باعوا الجنه بتشبيكه اصابع، باعوا الجنه بالاستغاثه بابي فراج بالعطاب. خبل في العقول وجهل بالشرع المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله العظيم قليل من كثير، وفي الجعبة الكثير الكثير، لكن أكره السآمة والملل إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.